القصر والجلس. نعم. أما القصر فقد سبق لنا إنه ما يقصر إلا إذا خرج. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ولا يعد ضاربا إلا إذا خرج. وأما الجمع فينظر إن كان يخشى من عدم تمكنه من فعل الصلاة فله أن يجمع. مثل لو فرضنا الآن السفر بالطائرات، أحيانا يجي وقت العصر وهو عند إقلاع الطائرة، ما يمكن تروح صلي العصر إذا دخل الوقت، وإذا ركبت الطائرة ما يتيسر لك أن تصلي، ففي هذه الحالة يجوز الجمع، لأن الجمع كما قلنا سببه أوسع من القصر، سببه المشقة. هنا شيخ الجمع إلى الليل بالنسبة للمقبول إيه؟ نعم، إلى آخر وقت الصلاة الثانية. جمع التأخير يمتد إلى آخر وقت الصلاة الثانية. بخلاف قول الشيخ السامي. وشو فيه؟ الشيخ السامي رأى أنه لا تجمع المغرب إلى العشاء إلى منتصف الليل. إلا يجوز إلى آخر الوقت. ما دام أنه جاز الجمع. فيكون من أول صلاة، من أول وقت الصلاة الأولى إلى آخر وقت الصلاة الثانية كل وقت واحد. يا شيخ، من كان مع جماعة وأرادوا أن يجمعون وهو أراد أن يصليها إلى وقتها وكانوا في صف، لا نقول اجمع، لا بد من لا تترك الجماعة. إذا نوى الجماعة التأخير ثم أراد أن يصلي وجد جماعة ما بعد صلاة اي نعم، اذا وجد الجماعه يصلون العصر الان يدخل معهم بنيه الظهر. نعم، العصر ها ويصلي العصر بعد، يصلي الظهر اربعا والعصر اربعا، يعني دخول المسجد على انها ظهر. اي نعم، ما اختلاف النيه ما تضر. مثل طريقة الأذان، مثل وراد الآن في سفر وراد يأخر الظهر مع العصر، وجاء بلاده لو بلاده قبله في وقت الظهر. لا ما حاجة لا ما يؤذن، لأنه الآن دخل وقت، دخل مكان قد أذن فيه. نعم. مثل الموالاة يا شيخ، ما هي الموالاة؟ الموالاة معناه أن الثاني تلي الأولى، ما يفصل بينهم. الظهر اعطيهم على براحه العصر على طول مباشره. اي نعم، هذا افرض ان دخلت مع جماعه وكنتم بيصلوا العصر، هذا دلوقتي دخلت وانا دلوقتي على الظهر وعايز اصلي معهم الظهر. اصلي معهم الظهر ثم اذا فرغوا تاتي بالعصر. اي نعم، لكن ما اقصرش بقى فيها بدي يا شيخ. نعم، وصلت بلدك وش تقصر؟ لا اقصر مش بلد، اذا انا سائر وفايت على بلد. نعم اي نعم، اذا كنت سائر وفايت على بلد فالصلاة اللي أدركتها مع الإمام تتمها، والصلاة اللي وحدك تقصرها. نعم. إذا جمع جمع تقديم من أصل المدينة صلي ولا عصر الدم صلي معهم؟ لا ما يجب الصلاة أبرأ المنع. شيخ الذين يقولون عدم الموالاة، يعني لو صلى العصر لو صلى الظهر وباقي عليه العصر بعد ما انتظر قليلاً صلى العصر، ما في مانع عنده. ما العله؟ ها العله عدم الموالاة. العله يقول ما هو بشرط الموالاة، الاسر بشرط، لان ما في دليل على اشتراطها. الجمع الرسول صلى الله عليه وسلم، الجمع يقول معنى الجمع ان نجعل الوقتين وقتا واحدا، هذا معنى الجمع عندهم. مهم معناها ان نضم الصلاه فعلا الى الصلاه الثانيه، ان نضم وقت هذه الى وقت هذه. المقصود التيسير. نعم، ولو ذلك أخر ألزمناه قلنا انتظر في موعد الصلاة الثانية. أبدا لا، ما دام التيسير نقول ما أنت ما طرت عليك فصل، هذا هو التيسير الحقيقي. ما نقول لازم تصل، لأن بعض الأحيان يمكن يكون عنده مثلا أشياء مانعة، لأن الذي يقوم بالموالاة يقول حتى لو فرض إن حصل له شيء مانع لو قهري ما عاد يجمع. سؤال الأخير، إذا صلى جمع التقديم جاء